ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. عبد الحافظ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمؤمنين والمؤمنات أجمعين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره تفسير سورتي المعوذتين وهما مدنيتان، قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش قال: قلت لأبي بن كعب رضي الله عنه إن ابن مسعود رضي الله عنه كان لا يكتب المعوذتين في مصحفه، فقال: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني أن جبريل عليه السلام قال له: قل أعوذ برب الفلق، فقلتها. قال: قل أعوذ برب الناس، فقلتها. فنحن نقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على أن النبي يقرأ كما أنزل عليه، ما ليس من عنده ولا من اجتهاده. نعم. ورواه أبو بكر الحميدي في مسنده عن سفيان بن عيينة قال: حدثنا عبدة بن أبي لبابة وعاصم بن بهدلة أنهما سمع زر بن حبيش قال: سألت أبي بن كعب رضي الله عنه عن المعوذتين، فقلت: يا أبا المنذر، إن أخاك ابن مسعود يحكهما من المصحف. فقال: إني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قيل لي قل، فقلت. فنحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عاصم عن زر قال: سألت ابن مسعود رضي الله عنه عن المعوذتين، فقال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عنهما، فقال: قيل لي، فقلت لكم، فقولوا. قال أبي: فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: نحن نقول. فنحن نقول. وقال يعني كان ابن مسعود رضي الله عنه يعني من جواب النبي صلى الله عليه وسلم فهم أنها ليست قرآن، ولكن قيل له فقال فهنا. هو يعني هو لا ينكر أنها مأثورة، ولكن هل هما من القرآن أو ليستا من القرآن؟ والجمهور والراجح أن المعوذتين من القرآن، سيأتي إن شاء الله. نعم. ورواه البخاري أيضا والنسائي عن قتيبة عن سفيان بن عيينة عن عبدة وعاصم بن أبي النجود عن زير بن حبيش عن أبي بن كعب رضي الله عنه به. وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا الأزرق بن علي، حدثنا حسان بن إبراهيم قال: حدثنا الصلت بن برهام عن إبراهيم عن علقمة قال: كان عبد الله يحك المعوذتين من المصحف، ويقول: إنما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعوذ بهما، ولم يكن عبد الله يقرأ بهما. ورواه عبد الله بن أحمد من حديث الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال: كان عبد الله يحك المعوذتين من مصحفه ويقول: إنهما ليستا من كتاب الله. قال الأعمش: وحدثنا عاصم عن زير بن حبيش عن أبي بن كعب قال: سألنا عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قيل لي فقلت. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا مشهور عند كثير من القراء والفقهاء أن ابن مسعود رضي الله عنه كان لا يكتب المعوذتين في مصحفه، فلعله لم يسمعهما من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتواتر عنده، ثم لعله قد رجع عن قوله ذلك إلى قول الجماعة، فإن الصحابة رضي الله عنهم كتبوهما في المصاحف الأئمة ونفذوهما إلى سائر الآفاق كذلك، ولله الحمد والمنة. وقد قال الإمام مسلم في صحيحه: حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة لم يرى مثلهن قط؟ لم يرى مثلهن قط. قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. رواه الإمام أحمد ومسلم أيضا والترمذي والنسائي من حديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عقبة رضي الله عنه به. وقال الترمذي: حسن صحيح. طريق أخرى: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن جابر عن القاسم ابن عن القاسم أبي عبد الرحمن عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: بينما أنا أقود برسول الله صلى الله عليه وسلم في نقب من تلك النقاب، نقب في تلك النقاب، إذ قال لي: يا عقبة ألا تركب؟ قال: فأجللت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أركب معه، أن أركب مركبة. ثم قال لي: يا عقيب ألا تركب؟ قال: فأشفقت أن تكون معصية. قال: فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وركبت هنيئة ثم ركب. ثم ركب. ثم قال: يا عقيب ألا أعلمك صورتين من خير صورتين أقرأ بهما من خير صورتين قرأ بهما الناس. قلت: بلى يا رسول الله. فأقرأني: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ثم أقيمت الصلاة، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ بهما، ثم مر بي فقال: كيف رأيت يا عقيد؟ اقرأ بهما كلما نمت وكلما قمت. كلما نمت وكلما قمت. ورواه النسائي من حديث الوليد بن مسلم وعبد الله بن المبارك كلاهما عن ابن جابر به. ورواه أبو داود والنسائي أيضا من حديث ابن وهب عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن القاسم بن عبد الرحمن عن عقبة رضي الله عنه به. طريق أخرى: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني يزيد بن عبد العزيز الرعيني وأبو مرحوم عن يزيد بن محمد القرشي عن علي بن رباح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات في دبر كل صلاة. ورواه أبو داود والترمذي والنسائي من طرق عن علي بن رباح. وقال الترمذي غريب طريق أخرى. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يحيى بن إسحاق قال حدثنا ابن لهيعة عن مشرح ابن هاعان عن مشرح ابن هاعان عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ بالمعوذتين فإنك لن تقرأ بمثلهما. تفرد به الإمام أحمد. طريق أخرى. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا بقية قال حدثنا بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفيل عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهديت له بغلة شهباء فركبها فأخذ عقبة يقودها له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعقبة اقرأ قل أعوذ برب الفلق فأعادها له حتى قرأها فعرف أني لم أفرح بها جدا فقال لعلك تهاونت بها فما قمت تصلي بشيء مثلها. ورواه النسائي عن عمرو بن عثمان عن بقية به. ورواه النسائي أيضا من حديث الثوري عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفيل عن أبيه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعوذتين فذكر نحوه. طريق أخرى. قال النسائي رحمه الله أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت النعمان عن زياد بن أبي الأسد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الناس لم يتعوذوا بمثل هذين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. طريق أخرى. قال النسائي رحمه الله أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عقبة قل فقلت ماذا أقول فسكت عني ثم قال قل قلت فماذا أقول يا رسول الله فسكت عني فقلت اللهم أردده علي فقال يا عقبة قل قلت ماذا أقول يا رسول الله فقال قل أعوذ برب الفلق فقرأتها حتى أتي على آخرها ثم قال قل قلت ماذا أقول يا رسول الله قال قل أعوذ برب الناس فقرأتها حتى أتي على آخرها ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك ما سأل سائل بمثلهما ولا استعاذ مستعيد بمثلهما. طريق أخرى. قال النسائي رحمه الله أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا معاوية عن العلاء بن الحارث عن مكحول عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بهما في صلاة الصبح. طريق أخرى. قال النسائي رحمه الله أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن عمران عن أبي عمران أسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال اتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راكب فوضعت يدي على قدمه فقلت أقرئني سورة هود أو سورة يوسف فقال لن تقرأ شيئا أنفع عند الله من قل أعوذ برب الفلق. حديث آخر. قال النسائي رحمه الله أخبرنا محمود بن خالد قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أبي عبد الله عن ابن عابس الجهني. بن عائش. عائش. إيه. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا عائش، يا ابن عائش، ألا أدلك أو ألا أخبرك بأفضل مما يتعوذ به المتعوذون؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، هاتان الصورتان. فهذه طرق عن عقبة كالمتواترة عنه تفيد القطع عند كثير من المحققين في الحديث. وقد تقدم في رواية صدي بن عجلان وفروة بن مجاهد عنه: ألا أعلمك ثلاث صور. عنه يعني عن عقبة. نعم. ألا أعلمك ثلاث صور لم ينزل في التوراة، لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلهن. قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. ولم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلهن. الفرقان القرآن. نعم. حديث آخر. نعم. حديث آخر. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا إسماعيل، حدثنا الجريري عن أبي العلاء. أو الجريري. حدثنا الجريري عن أبي العلاء قال: قال رجل: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر. اللهم صل وسلم. والناس يعتقبون الظهر. الظهر قلة. قلة. يعني ما عندهم مركوبات، قليلة المركوبات. فالمركوب الواحد يعتقبونه، يسمى الظهر. نعم. فحانت نزلت رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلتي، فلحقني فضرب من كبي. فلحقني فضرب من كبي. منكبي. من بعدي منكبي. فقال: قل أعوذ برب الفلق. فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأتها معه. ثم قال: قل أعوذ برب الناس. فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأتها معه. وقرأتها معه. فقال: إذا صليت فاقرأ بهما. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: الظاهر أن هذا الرجل هو عقبة بن عامر، والله أعلم. ورواه النسائي عن يعقوب بن إبراهيم عن ابن علية به. حديث آخر. قال النسائي رحمه الله: أخبرنا محمد بن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر عن عبد الله بن سعيد قال: حدثني يزيد بن الرومان عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن عبد الله الأسلمي وهو ابن أنيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع يده على صدره ثم قال: قل، فلم أدري ما أقول. ثم قال لي: قل. قلت: هو الله أحد. ثم قال لي: قل. قلت: أعوذ برب الفلق من شر ما خلق حتى فرغت منها. ثم قال لي: قل. قلت: أعوذ برب الناس حتى فرغت منها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هكذا فتعوذ ما تعوذ المتعوذون بمثلهن قط. حديث آخر. قال النسائي رحمه الله: أخبرنا عمرو بن علي أبو حفص قال: حدثنا بدل قال: حدثنا شداد ابن سعيد أبو طلحة عن سعيد الجريري قال: حدثنا أبو نضرة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ يا جابر. قلت وما أقرأ بأبي أنت وأمي؟ قال اقرأ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. فقرأتهما فقال اقرأ بهما ولن تقرأ بمثلهما. وتقدم حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهن وينفث في كفيه ويمسح بهما رأسه ووجهه وما أقبل من جسده صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام مالك رحمه الله عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذتين وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده عليه رجاء بركتها. ورواه البخاري رحمه الله عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى بن يحيى وأبو داود عن القعنبي والنسائي عن قتيبة، ومن حديث ابن القاسم وعيسى بن يونس وابن ماجة من حديث معا وبشر بن عمر ثمانيتهم عن مالك به. وتقدم في آخر سورة نون من حديث أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من أعين الجان وعين الإنسان، فلما نزلت المعوذتان أخذ بهما وترك ما سواهما. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة. وقال الترمذي حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره قال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن عصام حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا حسن بن صالح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر رضي الله عنهما قال الفلق الصبح. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما الفلق الصبح. وروي عن مجاهد وسعيد بن جبير وعبد الله بن محمد بن عقيل والحسن وقتادة ومحمد بن كعب القرظي وابن زيد ومالك عن زيد بن أسلم مثل هذا. قال القرطبي وابن زيد وابن جرير قال القرظي وابن زيد وابن جرير وهي كقوله تعالى فالق الإصباح. وقال علي بن طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما الفلق الخلق. وكذا قال الضحاك أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتعوذ من الخلق كله. وقال كعب الأحبار الفلق بيت في جهنم إذا فتح طاح جميع أهل النار من شدة حره. ورواه ابن أبي حاتم ثم قال حدثنا أبي حدثنا سهيل بن عثمان عن رجل سماه عن السدي عن زيد بن علي عن آبائه أنهم قالوا الفلق جب في قعر جهنم عليه غطاء، فإذا كشف عنه خرجت منه نار تصيح منه جهنم من شدة حر ما يخرج منه. وكذا روي عن عمرو بن عبسة والسدي وغيرهم. وقد ورد في ذلك حديث مرفوع منكر. فقال ابن جرير حدثني إسحاق بن وهب الواسطي قال حدثنا مسعود بن موسى بن مشكان الواسطي قال حدثنا نصر بن خزيمة الخراساني عن شعيب بن صفوان عن محمد بن كعب القرظي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفلق جب في جهنم مغطى، إسناده غريب ولا يصح رفعه. وقال أبو عبد الرحمن الحبلي الفلق من أسماء جهنم. وقال ابن جرير والصواب القول الأول أنه فلق الصب. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وهذا هو الصحيح، وهو اختيار البخاري رحمه الله في صحيحه. وقوله من شر ما خلق أي من شر جميع المخلوقات. وقال ثابت البناني والحسن البصري جهنم وإبليس وذريته مما خلق، وذريته مما خلق. قوله ومن شر غاسق إذا وقب، قال مجاهد غاسق الليل إذا وقب غروب الشمس. أتاه البخاري عنه ورواه ابن أبي نجيح عنه. وكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما ومحمد بن كعب القرظي والضحاك وخصيف والحسن وقتادة أنه الليل، إنه الليل إذا أقبل بظلامه. وقال الزهري في قوله تعالى ومن شر غاسق إذا وقب الشمس إذا غربت. وعن عطية وقتادة وقب الليل إذا ذهب. وقال أبو المهزم عن أبي هريرة رضي الله عنه في قوله ومن شر غاسق إذا وقب كوكب. وقال ابن زيد كانت العرب تقول الغاسق سقوط الثريا، وكانت الأسقام والطواعين تكثر عند وقوعها وترتفع عند طلوعها. قال ابن جرير ولهؤلاء من الأثر ما حدثني نصر بن علي قال حدثني بكار بن عبد الله ابن أخي همام قال حدثنا محمد بن عبد العزيز ابن عمر ابن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه رضي الله عنه عن أبي سلمة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ومن شر غاسق إذا وقب قال النجم الغاسق. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قلت وهذا الحديث لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن جرير وقال آخرون هو القمر، الغاسق القمر. نعم. قال ابن كثير، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله قلت وعمدة أصحاب هذا القول ما رواه الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أبو داود الحفري عن ابن أبي ذئب عن الحارث عن أبي سلمة قال قلت قالت عائشة رضي الله عنها أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأراني القمر حين طلع وقال تعوذي بالله من شر هذا الغاسق إذا وقب. ورواه الترمذي والنسائي في كتابي التفسير من سننيهما من حديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب عن خاله الحارث بن عبد الرحمن به. وقال الترمذي حسن صحيح ولفظه تعوذي بالله من شر هذا فإن هذا الغاسق إذا وقب، ولفظ النسائي تعوذي بالله من شر هذا الغاسق إذا وقب. قال أصحاب القول الأول وهو أنه الليل إذا ولد هذا لا ينافي قولنا لأن القمر آية الليل ولا يوجد له سلطان إلا فيه، وكذلك النجوم لا تضيء إلا في الليل، فهو يرجع إلى ما قلناه والله أعلم. وقوله ومن شر النفاثات في العقد قال مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والضحاك يعني السواحل. قال مجاهد إذا رقينا ونفثنا في العقد في العقد في العقد وقال ابن جرير حدثنا ابن عبد الأعلى حدثنا ابن ثور عن معمر عن ابن الطاووس عن أبيه قال ما من شيء أقرب من الشرك من أقرب إلى الشرك أقرب إلى الشرك من رقية الحية والمجانين. أين الرقية المخالفة يعني الرقية المخالفة والإقسام يعني بالمخلوقين والإقسام بالجن أو أي نعم ورقية الحية فيه رقى فيها مخالفة واستعاذة بمخلوقين نعم أو رقية العقرب عند بعض البادية تسمع منهم شيء عجيب يستغيثون بغير الله والعقرب أم المنشار وما أدري كلام سبحان الله نعم هذا أقرب ما يكون إلى الشرك بل هو شرك أحيانا نعم. وفي الحديث الآخر أن جبريل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اشتكيت يا محمد فقال نعم فقال بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك ومن شر كل حاسد وعين الله يشفيك وكل حاسد وعين الله يشفيك قال اشتكيت يا محمد فقال نعم فقال بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك ومن شر كل حاسد وعين الله يشفيك هذه رقية مشروعة هذه رقية مشروعة ليس فيها شرك نعم وليست قريبة من الشرك ولعل هذا كان من شكواه عليه السلام حين سحر ثم عافاه الله تعالى وشفاه نعم ورد كيد السحرة الحساد من اليهود في رؤوسهم وجعل تدميرهم في تدبيرهم وفضحهم ولكن مع هذا لم يعاتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من الدهر بل كفى الله وشفى يعني وعافى. لم يعاتب الساحر لبيد بن أحصم به نعم وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن يزيد بن حيان عن يزيد بن أرقم قال عن زيد بن أرقم قال سحر النبي صلى الله عليه وسلم سحر النبي ما يسحر لا قال سحر النبي سحر النبي صلى الله عليه وسلم أو سحر النبي نعم رجل من اليهود أحسنت بس ما جاء الفاعل إلا بعد نعم سحر النبي صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود نعم فاشتكى لذلك أياما قال فجاءه جبريل فقال إن رجلا من اليهود سحر عقد لك عقدا في بئر كذا وكذا فأرسل إليها من يجيء بها أو فأرسل إليها من يجيء بها نعم فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي رضي الله تعالى عنه فاستخرجها فجاء بها فحللها قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما نشط من عقال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما نشط من عقال يعني هي 11 عقدة فحللها نعم فما ذكر ذلك لليهود ولا رآه في وجهه قط حتى مات يعني ما عاتبه النبي صلى الله عليه وسلم ورواه النسائي عن هناد عن أبي معاوية محمد بن حازم الضرير وقال البخاري رحمه الله في كتاب الطب من صحيحه حدثنا عبد الله بن محمد قال سمعت سفيان بن عيينة يقول أول من حدثنا به ابن جريج يقول حدثني آل عروة عن عروة فسألت هشاما عنه فحدثنا عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتي ولا يأتيهن. حتى كان يرى يرى يرى أنه يأتي النساء ولا يأتي ولا يأتيهن. يأتيهن. قال سفيان: وهذا أشد ما يكون من السحر إذا كان كذلك. إذا كان كذا نعم. فقال فقال: يا عائشة، أعلمت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟ أتاني رجلان. ها؟ أتاني رجلان فيما استفتيته. نعم. أتاني رجلان. أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال الذي عند رأسه للآخر عند رأسي للآخر عند رأسي للآخر: ما بال الرجل؟ قال: مطبوب. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن أعصم، رجل من بني زريع، حليف ليهود، كان منافقا. قال: وفيما؟ قال: في مشط ومشاطة ومشاقة. قال: وأين؟ في مشط ومشاقة ومشاقة ومشاقة. مشاقة الرأس يعني شعر. نعم. التي في المشط، إذا ترجل بالمشط بقي فيه شعر ساقط، هذه المشاقة. نعم. فهو يأخذها نعوذ بالله ليسحره بها، هذا شأن السحرة الذين يعتقدون بغير الله. نعم. تعينه الشياطين أشركوا كفروا، ولا ينعقد السحر لا ينعقد إلا بالشرك، ولهذا لا يعالج السحر بسحر، إنما يعالج بكلام الله عز وجل وبالدعاء، دعاء الله عز وجل. ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. لو ما له حقيقة ما يذكرها الله عز وجل، الله يذكره في القرآن وتقول هل له حقيقة؟ نعم، حقيقته أنه سحر يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. الرازي ذكر له أنواع 8 أو 9. أي نعم، من أشدها هذا التخيل، يتخيل أنه فعل الشيء وما فعله. قال: وأين؟ قال: في جف طلعة ذكر تحت رعوفة في بئر ذروان. في بئر ذروان. نعم. تحت رعوفة يعني صخرة كبيرة في بئر، قال: حجر يوضع على رأس البئر لا يستطاع قلعه، يقوم عليه المستسقي. نعم. في مشط ومشاقة. قال: وأين؟ جف طلعة ذكر يعني الفحل، فحال النخل طلعته كبيرة، فجفه وضع فيه السحر الخبيث. نعم. نعم. قالت: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم البئر حتى استخرجه فقال: هذه البئر التي أريتها، التي أريتها، وكأن ماءها نقاعة الحناء، وكأن ماءها ماءها نقاعة الحناء، وكأن نخلها رؤوس الشياطين. رؤوس الشياطين. نعم. فاستخرج. قالت: فقلت: أفلا أفلا تنشرت؟ أي تنشرت؟ إيه؟ يعني معناه عاتبت اللي سحار وأعلنت هذا. فقال يعني وصل المقصود: أما الله فقد شفاني، أما الله فقد شفاني، وأكره أن أثير على أحد من الناس شرا. لأنه لو أعلن هذا لحصلت فتن، حصل يعني محبة تصفية حسابات وانتقام. نعم. وأسنده من حديث عيسى بن يونس وأبي ضمرة، أنس بن عياض وأبي أسامة ويحيى القطان، وفيه قالت: حتى كان يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعل. ومن السحر النميمة، من أنواع السحر النميمة، لما ينم إليك شخص عن شخص أنه قال كذا حتى وإن قال، فهذا نسأل الله العفو والعافية يغير القلوب، وهو سحر، هو العظة. أي نعم. ودواؤه أنك لا تسمع للنمام ولو صدق، إذا سمعت له يعني فقد وقعت. أي نعم. إذا جاءك النمام ولو كان صادقا لا تسمع لكلامه نهائيا ولا تصدقه. أي نعم. نعم. وعنده فأمر بالبئر فدفنت، وذكر أنه رواه عن هشام أيضا ابن أبي الزناد والليث بن سعد، وقد رواه الإمام مسلم. الحين لما دفنت نسيت، ونسي أمرها، ولو كانت موجودة لتذكرت الواقع كلما رؤيت. نعم. وقد رواه الإمام مسلم من حديث أبي أسامة حماد بن أسامة وعبد الله بن نمير، ورواه الإمام أحمد عن عفان عن وهيب عن هشام به. عن هشام. عن هشام به. قبل تهشملها. عن هشام به. بسم الله ما شاء الله. ورواه الإمام أحمد أيضا عن إبراهيم بن خالد عن رباح عن معمر عن هشام به عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: لبث رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر يرى أنه يأتي ولا يأتي، فأتاه ملكان. يرى أنه يأتي يرى النساء أنه أو يرى أنه يأتي النساء ولم يأتي. نعم. نعم. فأتاه ملكان، فجلس أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه، فقال أحدهما للآخر: ما باله؟ قال: مطبوب. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم. وذكر تمام الحديث. وقال الأستاذ المفسر الثعلبي في تفسيره: قال ابن عباس رضي الله عنهما وعائشة رضي الله عنها: كان غلام من اليهود يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدبت إليه اليهود فلم يزالوا به حتى أخذ مشاطة رأس النبي صلى الله عليه وسلم وعدة أسنان من مشطه، فأعطاها اليهود فسحروه فيها. اليهود لا يستأمنون. نعم. حتى لو صاروا صغار وقدم. نعم. وكان الذي تولى ذلك رجل منهم يقال له لبيب ابن أعصم، ثم دسها في بئر لبني زريق يقال لها دروان، فمرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتثر شعر رأسه، ولبث 6 أشهر يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن، وجعل يذوب ولا يدري ما عراه. فبينما هو نائم إذ أتاه ملكان، فقعد أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه، فقال الذي عند رجليه للذي عند رأسه: ما بال الرجل؟ قال: طب. قال: وما طب؟ قال: سحر. قال: ومن سحره؟ قال: لبيد بن أعصم اليهودي. قال: وبما طبه؟ قال: بمشط ومشاطة. قال: وأين هو؟ قال: في جف طلعة تحت رعوفة في بئر دروان، والجف قشر الطلع. والرعوفة حجر في أسفل البئر ناتي يقوم عليه الماتح. فانتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم مذعورا وقال: يا عائشة، أما شعرت كأنه نقاعة الحناء؟ أما شعرت أن الله أخبرني بدائي؟ ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا والزبير وعمار بن ياسر رضي الله عنهم، فنزحوا ماء البئر كأنه نقاعة الحناء، ثم رفعوا الصخرة وأخرجوا الجف، فإذا فيه مشاط الجف فإذا فيه اصبر عليها نعم. الجف نعم. فإذا فيه مشاطة رأسه فإذا فيه مشاطة رأسه وأسنان من مشطه وإذا فيه وتر معقود. الحين يحطون الصورة صورة المسحور يحطون وأظافر وبلاوي نسأل الله العفو والعافية نعم. وإذا فيه وتر معقود فيه 12 عقدة مغروزة بالإبل 11 صحيح 11 عقدة على عدد نعم يعني آيات المعوذتين نعم ماشي مغروزة بالإبر بالإبر فأنزل الله تعالى الحين الدبابيس يغرزونها بالدبابيس نعم. فأنزل الله تعالى الصورتين فجعل كلما قرأ آية انحلت عقدة ووجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خفة حين انحلت العقدة الأخيرة فقام كأنما نشط من عقال كأنما نشط من عقال أو نشط ها أي نعم نشط من عقال نشط أو نشط نعم. وجعل جبريل عليه السلام يقول بسم الله أرضيك نعم. من كل شر يؤذيك من حاسد وعين الله يشفيك. فقالوا يا رسول الله أفلا نأخذ الخبيث نقتله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فقد شفاني الله وأكره أن أثير على الناس شرا. أن يثير على الناس شرا. هكذا أورده إلى إسناد وفيه غرابة وفي بعضه نكارة شديدة ولبعضه شواهد مما تقدم والله أعلم. والله أعلم.